شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مستمعين الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، تذاكر فيه معكم سيرة عطرة من سيرة الصحابة الكرام. صحابينا لهذا اليوم حمزة ابن عبد المطلب، هو حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي أبو يعلى، وقيل أبو عمارة، كني بابنيه يعلى وعمارة، وأمه هالة بنت وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة، وهي ابنة عمي آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعت أبو سلمة ابن عبد الأسد، وكان حمزة رضي الله عنه وأرضاه أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، وهو سيد الشهداء، كما أخرج الحاكم وصححه الألباني من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الشهداء حمزة. وأخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين زيد بن حارثة، أسلم حمزة رضي الله عنه في السنة الثانية من المبعث، وكان سبب إسلامه أن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه والتضعيف له، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومولاة لعبد الله بن جدعان التيمي في مسكن لها فوق الصفا تسمع ذلك، ثم انصرف عنه فعمد إلى ناد لقريش عند الكعبة فجلس معهم، ولم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسة راجعا من قنص له، وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع من قنصه لم يرجع إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز قريش وأشدها شكيمة، وكان يومئذ مشركا على دين قومه. فلما مر بالمولى وقد قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجع إلى بيته، فقالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد بن أبي الحكم آنفا وجده هاهنا فآذاه وشتمه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد. فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله تعالى به من كرامته، فخرج سريعا لا يقف على أحد كما كان يصنع، يريد الطواف بالبيت معدا لأبي جهل أن يقع به. فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجه شجة منكرة، وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقالوا: ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت. فقال حمزة: وما يمنعني وقد استبان لي منه ذلك، أنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذي يقول الحق، فوالله لا أنزع، فامنعوني إن كنتم صادقين. قال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وثم حمزة على إسلامه. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا يتناولون منه. ثم هاجر حمزة رضي الله عنه إلى المدينة وشهد بدرا وأبل فيها بلاء عظيما مشهورا، قتل شيبة بن ربيعة بن عبد شمس مبارزة، واشترك هو وعلي رضي الله عنهما في قتل عتبة ابن ربيعة، وقتل أيضا طعيم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف أخ المطعم ابن عدي. قال أبو الحسن المدائني: أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، بعثه في سرية إلى سيف البحر من أرض جهينة، وخلفه ابن إسحاق، فقال: أول لواء عقده لعبيدة ابن الحارث ابن المطلب. وروى أبو داود وصححه الألباني عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم: لنزلت هذه الآية في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم، إلى قوله الحريق في حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيد بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، اختصموا في الحجج يوم بدر. وشهد حمزة رضي الله عنه أحدا فقتل بها يوم السبت النصف من شوال، وكان قتل من المشركين قبل أن يقتل 31 نفسا